هناك كتب للسادة الصوفية تعتبر من أمهات الكتب في هذا العلم. عندك مجموعة أهمها هو كتاب الرسالة للإمام القشيري، تسمى الرسالة القشيرية. عندما نتحدث عن هذا الكتاب فالإمام عبد الكريم القشيري كان من أوائل من كتب في هذا الفن، وهذا الكتاب قسمه إلى قسمين. القسم الأول تحدث فيه عن تراجم الصوفية، والقسم الثاني تحدث فيه عن مجموعة من المقامات، أهم مقامات التصوف التي ترتقي بها من مقام إلى مقام، وجعل المقامات انظر أبوابا: باب التوبة، باب الورع، باب الزهد، باب الصمت، باب الشكر، باب المراقبة، باب الرضا، باب الفتوة، باب الأدب، باب المعرفة بالله. بهذه التقسيمات، إذا لاحظ معي، بدأ أولا بذكر أعظم من مر من في قبله من الزهاد ومن الصلحاء، وبين على أن معرفة الصالحين ومعرفة الزهاد فإنها تعين على الزهد وعلى التصوف. تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم. إذن هؤلاء فهم قدوة، هؤلاء هم جبال، هم رواسي، هم شمم. هؤلاء فهم قمة في التصوف، وقمة في الزهد، وقمة في الصلاح، وقمة في الورع، فينبغي أن نقتدي بهم وأن نكون على نهجهم وعلى منوالهم. فلهذا معرفة الصالحين ومعرفة سيرهم ومعرفة أخبارهم مما تعين الطالب على الوصول إلى الله عز وجل، وإلا في كينا واحد تريكم البال الإخوة البال حزا وهنا يا وش واحد الجهاز هم الذين أخرجوا الإمام القشيري لاحظ في هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول: ونحن نذكر في هذا الباب أسامي جماعة من شيوخ هذه الطريقة من الطبقة الأولى إلى وقت المتأخرين منهم، ونذكر جملا من سيرهم وأقاويلهم بما يكون فيه تنبيه على أصولهم وآدابهم إن شاء الله تعالى. إذا لاحظ بدأ يعني يبين أهمية ذكر أخبار الصالحين لأنها تعين الإنسان. الله تعالى ماذا يقول؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافس. هناك نوع من التنافس. أمر آخر، الكثير من الناس ما دعواهم في البعد عن الله عز وجل على أن هذا الأمر أمر صعب، وهناك من يقول على أنه لا يوجد خير في هذا العالم، لا يوجد خير في هذا العالم، الإحسان فإنه فقد، بقي الكذب والخداع والمكر والغش والمنتشر. هذه السوداوية في النظرة، وهذه بدأت تنتشر كثيرا. ألا تلاحظون على أنه في الحديث الآن عن الحج، عندما أقول لكم الحج، أداء مناسك الحج في هذه السنة، ما هي اعتصامات الناس وما هي أخبار الناس في الحج؟ الحج في هذه السنة، هذه السنة الحج في الشهر الماضي كثرة الوفيات، زيد وكثرة النفايات، كثرة الوفيات وكثرة النفايات. ما معنى النفايات؟ وهي الأزبال، الأزبال، النفايات، الأزبال، نعم، قاذورات، لا توجد نظافة. إذا لاحظ معي، كثرة الوفيات، زيد كثرة النفايات والقاذورات وانتشار الأزبال، عدم وجود نظافة في ذلك المكان، زيد شدة الحرارة، نعم، الازدحام الشديد، قلة الأكل. عندما يسأل الحاج كيف مرت المناسك، والله هناك ازدحام شديد ورأينا الموتى في الطرقات وهناك سوء معاملة وهناك قلة أكل وقد تهنى لمدة أيام. إذن هذه هي صورة الحج الآن الذي بدأت ترتسم في أذهان الناس، هل تتفقون معي؟ ولكن نجد ماذا؟ هذه سلبيات وهي المنتشرة وأصبحت هي الأصل. أما أين الحج وأين مقاصد الحج؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الإنسان عندما يذهب إلى الحج فيرجع كأنه قد ولدته أمه. لا يعدل في الأجر والثواب شيء مثل الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين رمضان ورمضان، ما بين عمرة وعمرة، ليشهدوا منافع لهم، سواء المنافع الدنيوية أو المنافع الأخروية. هناك في الحج المساواة، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أصفر إلا بالتقوى، الكل يلبس لباسا واحدا، يتجهون قبلة واحدة، يلبون بتلبية واحدة، الكل. هناك نوع من التساوي في الحج، تلزم بالتواضع، فإنك ترمي بجوار الفقير وبجوار العاجز وبجوار المسؤول الكبير وبجوار العامل البسيط وهكذا. إذن هذه معالم الحج ومقاصد الحج بدأت تغيب ولا تنتشر ولا تذكر إلا هذه المشاهد التي رأيناها، في حين عندما الله تعالى ماذا يقول؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات. لا ينبغي الالتفات لمثل هذه الأمور. كم كان عدد الوفيات؟ 1000 مثلا، 1500 أو 300 تقريبا، فهو عدد قليل بالمقارنة مع الوفود الكثيرة جدا. عندما نتحدث عن وجود قاذورات ونفايات، عندما يقع التجمع في مكان واحد وهناك العالم وهناك الأمي وهناك الجاهل، فلا بد مثل هذه الأمور. عندما نتحدث عن قلة الأكل كذلك سوء تنظيم في بعض الأحيان، لكن لا ينبغي أن يكون في أذهاننا فقط الحج هو الموت، الحج وهل هناك أفضل شيء أن تموت في تلك البقاع إن قدر الله لك ذلك. فإذا لاحظ معي على أن الحج والعبادة أصبحت تسبب مأساة للناس، الحج الموت والشدة والتيهان. عندما نتحدث عن عيد الأضحى وأنتم كنتم في هذا العيد في المغرب، ما هي ارتصامات المغاربة حول العيد؟ ماذا يقول المغاربة حول العيد؟ ها؟ ولكن تسمعوا في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب، ممتاز، غلاء الخروف. إذا لاحظ ارتباط الحج بالموت كذلك حتى بغلاء الحج. تقريبا كم تقريبا عندما تريد الذهاب إلى الحج في المغرب؟ 12 ألف درهم. لا، أقل شيء، أنا أتحدث عن أقل شيء. هناك أسفار تكون تؤطرها الدولة وهي الأقل، وهناك أسفار تؤطرها وكالات الأسفار، وكالات خاصة تكون غالية. أنا الآن سأتحدث عن الأصفار التي تؤطرها الدولة وهي الأقل. كم بالضبط؟ حوالي قدروا 25، أكثر، 25,000 درهم. تتفقون معه أم تختلفون؟ هذا كثير. نعم؟ هذا كثير. هذا كثير. نعم. هذا كثير. عندما تجلسون مدة في المغرب ينبغي لكم أن تعرفوا أحوال المغربي. و أضعف شيء في الوكالات التي تؤطرها الدولة هي 68,000 درهم. 68؟ اسمع يا 25. 68,000 درهم لشخص واحد، بمعنى 6,800 دولار أو أورو، مثلا 6,800 أورو، بمعنى 68,000 درهم مغربي. هذا بالنسبة لأقل شيء. عندما تذهب لوكالات الأصفار ستجد 90,000، 100,000، 150,000، تختلف بحسب وكالة ووكالة للشخص الواحد. إذن الحج بماذا؟ يرتبط بالغلاء وبالوفاة وبعدم وجود وسائل التنقل. وستسمعون أخبارا كارثية في الحج، لكن القليل من يتحدث عن مقاصد الحج. على أنك عندما تذهب إلى الطواف فإنك تحقق سنة سيدنا إبراهيم، وعندما تذبح الهدي كذلك، وعندما تطوف ما بين الصفا والمروة فإنك تقتدي بأمنا هاجر، وهكذا. عندما تقوم برمي الجمرات، رمي الجمرات فهذا تأكيد على أنك بينك وبين الشيطان عداوة. عندما نرمي الجمرات، رمي الجمرات فإنك لا ترمي الشيطان، الشيطان لا يوجد في ذلك المكان، ولكن هذه مسألة رمزية. كثير من الناس يعتقد على أنه يضرب الشيطان، نعم، ولذلك تجد بعضهم يأخذ بحجر، حجرا كبيرا، بل هناك من يحاول أن يضرب بالحجر ثم بعد ذلك يأخذ مظلة كأنه يصوب نحوه بال، هناك من يرميه بنحله، وهناك من يرمي بنحله، نعم. وهناك ووصل الحال أن بعضهم أخذ حجرا كبيرا وضرب من مكان بعيد فأصاب الكثير من الناس في بعض الأحيان، خاصة قديما كانت هذه الحالات، الآن بدأت تتنظم. سبحان الله. هناك رمزية عندما نتحدث، مثلا عندما نأخذ، أعطيكم مثال، عندما نأخذ علما، علم لدولة، مثلا عندما نأخذ علم دولة الصهاينة، ماذا نفعل لكي نبين بغضنا لهم ولكي نبين على أننا نعاديهم؟ ماذا نفعل؟ نحرقه بالنار، نمزقه، أو ندوسه بأن عالها بالنار، نعم، هذا أول الأرض و نمشي. العلم ماذا يمثل لك؟ العلم أن تتحرقوا ثوبا، نعم، جيد، تشتري ذلك العلم بمالك ثم تحرقه، أنت تحرق ثوبا، نعم، نعم. إذن جيد، ممتاز. إذن مسألة رمزية، فالعالم يمثل كيانا ويمثل دولة، فعندما تأخذ ذلك الثوب الذي لا يساوي شيئا حتى وتقوم بوطئه بقدمك، فكأنك تظهر للعالم ولتظهر لتلك الدولة على أنها دولة ذليلة وعلى أنها لا تستحق الكرامة، التعامل الحسن. كذلك عندما نرمي الجمرات فإننا لا نضرب الشيطان، ماذا نفعل؟ هذه رمزية على أنه، على أننا بيننا وبينك عداوة، ووساوسك فإنها لن تؤثر علينا، آمين، وتحريشك بين المؤمنين فإنها كذلك لن تنطلي علينا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي أن يحرش فيما بينكم، رضي في ماذا؟ في أن ينازع بعضكم البعض، وهذا ما يقع الآن ويقع منذ القديم. ألا ترى على أن الدول، لاحظوا، الدول الكافرة فتسعى دائما نحو التوحيد وكأنها على قلب رجل واحد، في حين الدول الإسلامية كلها نزاعات، المغرب مع الجزائر منذ سنين، منذ أي سنة؟ نعم، منذ السبعينات، قبل كانت هناك حرب تسمى حرب الرمال ما بين الجزائر والمغرب سنة 1963، تسمى حرب الرمال، حرب الرمال، و63 كانت هناك حرب ما بين المغرب وما بين الجزائر ومصر في ذلك الوقت، فإنها كانت تساند الجزائر وتساند بقوة وترسل لها السلاح في عهد جمال عبد الناصر، بل جمال عبد الناصر أرسل حسني مبارك الرئيس السابق، أرسل حسني مبارك وقد كان عسكريا، أرسله لمساعدة الجزائر، فتم اعتقاله هنا في المغرب، تم اعتقاله، أخذوا نزلت المنزل وتم إنزال الطائرة التي سقطت، وتم اعتقاله ومجموعة من كبار المسؤولين. ثم قام الملك، ملك المغرب في ذلك الوقت الحسن الثاني، بإرجاع أولئك الأسرى إلى مصر. حسني مبارك، وإذا بحثتم عن ذلك ستجدونه. فلاحظ معي، الصراع امتد لأكثر من 50 سنة. عندما نتحدث عن السودان، أتعرفون ما السودان؟ السودان أفضل أرض زراعية في العالم. لو بقيت موحدة ما بقي مسلم جائع في العالم، ولكن نظرا لثرواتها الكبيرة جدا، خاصة الثروات الفلاحية والإنتاج الفلاحي، أبقار والأغنام والإبل، علموا على أنها قوة كبيرة جدا، فلذلك يتم تفتيتها. ودائما هناك حروب، ودائما هناك نعرات ما بين المسيحيين وما بين المسلمين. جنوب السودان جن قرنق قديما، نعم، دارفور، لاحظ معي، دارفور، جنوب السودان. الآن حتى تلك الدولة التي بقيت، قوات الدعم السريع والقوات الحكومية، هذه تساعدها الإمارات، قوات الدعم السريع، وهذه تساعدها، وهكذا. لاحظ معي، عندما نتحدث عن الإمارات وإيران، هناك جزر ثلاث لا زالت موضع خلاف كبير ما بين الإمارات العربية المتحدة وما بين، عندما نتحدث عن ليبيا، عندما هناك صراعات كبيرة جدا ما بين الدول الإسلامية. هذه الصراعات يقوم الأعداء بماذا؟ بإشعال تلك الحروب، حتى إذا انطفأت تلك النيران فيقومون بالتحريض وبإشعالها مرة ثانية. لماذا؟ لأنهم يعلمون على أن الدولة الإسلامية لها مواطن قوة. قوتها أولا في وجود ثروات كبيرة جدا، ثروات البترول أين يوجد؟ في الدول الإسلامية. الغاز أين يوجد؟ في الدول الإسلامية، السعودية، إيران، قطر، الغاز، الجزائر، ليبيا. عندما نتحدث عن الثروات الفلاحية، السودان. عندما نتحدث عن الثروات البحرية، المغرب. عندما نتحدث عن المضايق، وعندما نتحدث عن أماكن مرور التجارة العالمية، سنجدها تمر على البلاد الإسلامية. عندما نتحدث عن سواحل اليمن، من أين تمر السفن التجارية والنفط؟ ذلك اليمن شو عندها؟ في البحر الأحمر، إيران، تركيا، مضيق هرمز، هذا تمر منه، يمر على إيران، مضيق هرمز. عندما نتحدث عن مصر، قناة السويس، قناة السويس. عندما نتحدث عن تركيا، مضيق البوسفور، هذه كلها أماكن تمر منها التجارة العالمية، واضح؟ بمعنى إذن هناك ثروات معدنية، الفوسفات يوجد في المغرب، الحديد يوجد في موريتانيا، الذهب في مالي، نيجيريا، موريتانيا، ها؟ لا لا لا لا لا شاد. الآن هذا المكان كله الأماكن التي تكون فيها ثروات كبيرة جدا يكون فيها الصراع. انظر ماذا فعلوا في العراق، لاحظ معي، قاموا بتفتيته وبحصاره لسنين طويلة. انظر الآن ماذا فعلوا في سوريا، نعم، أرجعوها إلى حوالي 50 سنة أو 60 سنة سابقا، دمروا سوريا وقاموا بإخراج كفاءاتها وعلمائها فهاجروا إلى أوروبا وإلى أمريكا. تخيل معي الآلاف من العباقرة ومن الدكاترة ومن الأساتذة يتم الاستفادة منهم في أوروبا وفي أمريكا. ما درسوهم، ما أنفقوا عليهم، ورغم ذلك يذهبون إلى أوروبا وإلى أمريكا يعني مجانا تقريبا. هذه ثروات، كذلك ثروات بشرية. إذا قوة الدول الإسلامية في ماذا؟ أولا في الثروات الطبيعية، ثاني شيء وهي في وجود كثافة تسكانية كبيرة، كثافة سكانية. لا زال المسلمون يتوالدون، تزوجوا الودود الولود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. عندما نتحدث عن مصر كم عدد سكانها؟ 100 مليون وزيادة. عندما نتحدث عن نيجيريا ونسبة كبيرة فيها من المسلمين، كم عدد؟ نعم؟ 120 أكثر. من قال ذلك؟ 200. نيجيريا كم عددها؟ 200 مليون. 200 مليون. هو نيجيري، هذا نيجيري. وكم عدد نسبة المسلمين في نيجيريا؟ نعم؟ يعني عدد كبير جدا، نسب كبيرة جدا. نعم. إذا لاحظ معي، عندما نتحدث عن أندونيسيا، نعم، المسلمون كش لا عدد هذا عدد كبير جدا، لا عدد رمال في الصحراء يوجد عدد. نعم، أكثر من 200 مليون تقريبا، كذلك في أندونيسيا. عندما نتحدث عن المغرب والجزائر، لاحظ معي 40 مليون تقريبا، 40 مليون في الجزائر، في الهند أعداد كبيرة جدا من المسلمين. نعم. ما هو سبب قوة الفلسطينيين؟ ما هو سبب قوة الفلسطينيين؟ هجروهم من بلدانهم، ضيقوا عليهم، قتلوهم، سجنوهم، حسبنا الله. ولكن قوتهم في ماذا؟ أولا في إيمانهم، ثاني شيء في كثرة ولاداتهم، فيكونون قلة في هذا المكان، يكون قلة، بعد مدة يتوالدون ويتكاثرون فيصبحون قوة لا تقهر. ولذلك نجد على أن المرأة الفلسطينية تعتبر من أكثر النساء ولادة في العالم. لا تقتصر على ولد وولدين. ما شاء الله. لا لا لا. هذا لا يوجد في فلسطين. كثرة الإنجاب. كثرة الإنجاب. ما شاء الله. لماذا؟ لأنهم يلدون هم ماذا يفعلون؟ هم عندهم عقيدة على أنها تلد لماذا؟ الجهاد. تلد جيلاً جيلاً مجاهداً. تلد 7 و8 و10 حتى إذا قتل هذا يعوضه هذا. هذه عقيدة. وهذا هو سر قوة المسلمين. إذن هناك أول شيء وهو الإيمان، الثروات الطبيعية. ثاني شيء وهي كثرة الولادات. والأمر الثالث وهو أهم شيء وهو أن المسلمين عندهم عقيدة، وعقيدة صحيحة، وسيقاتلون من أجلها وسيدافعون عنها. ولذلك تجد على أن مهما تكالبت الدول ومهما تآمرت على الدول الإسلامية ومهما فعلت في حرب القرآن الكريم وفي حرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يبعث رجالا، هؤلاء الرجال يجددون هذا الدين، يدافعون عن هذا الدين، وهكذا. إذن قوة الإسلام بماذا؟ في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي العقيدة الإسلامية. لذلك هم يخافون من الإسلام. هناك كتاب اسمه صراع الحضارات. كتاب صراع الحضارات مونتغومري. كتاب اسمه صراع الحضارات. فيبين على أنه لم يبقى هناك الآن صراع ما بين الاتحاد السوفيتي سابقا وما بين أمريكا. نعم. الآن سينتقل الصراع ما بين أوروبا المسيحية وما بين الإسلام كعقيدة، وهذا ما وقع الآن. إذن الحروب القادمة هي حروب عقدية. إذن الحروب الصليبية التي كانت سابقا الآن أصبحت لها مظاهر جديدة جدا. هناك حروب مستعرة ضد المسلمين، ولن تحسوا بهذه الحروب إلا إذا ذهبتم إلى أوروبا أو إلى أمريكا. في أوروبا هناك حقد دفين على الإسلام، بل مجموعة من الممارسات الآن لماذا؟ الغرض منها وهو محاصرة الإسلام. أعطيكم مثال على ذلك. الآن هذا التدخل في الدول من أجل ماذا؟ دابا مجموعة مجلس الأمن والمنظمات التابعة له فتقوم بالضغط على الدول الإسلامية في تغيير برامجها التعليمية. أعطيكم مثال. يقولون لا بد لكم، دابا الآن المنظمات الحقوقية، لا بد لكم أن تعطوا المرأة حقها، لا بد لكم أن تساووا ما بين الرجل والمرأة، المساواة. المساواة. كان هناك تقارير الآن تتهم المغرب بماذا؟ تتهم المغرب بأنه لا يوفر مساواة ما بين الذكر والأنثى، وعلى أن المرأة مهضومة الحقوق، وعلى أن هناك استغلال الرجل للمرأة. بماذا يطالبون؟ يطالبون بتسوية المرأة بالرجل في الميراث. الآن دابا منظمات دولية تطالب المغرب بتسوية الرجل مع المرأة في الميراث. منظمات دولية تطالب بإلغاء المعاقبة على الزنا. فإذا كان هناك نوع من التراضي ما بين الرجل والمرأة فلا يجب أن يعاقب الرجل ولا تعاقب المرأة، هناك تراضي بينهما، هناك مطالبات بأن الخيانة الزوجية لا ينبغي أن يكون عليها عقوبة. زوجتك إذا أحبت شخصا آخر عن رضا وكانت هناك علاقة غير شرعية فلا ينبغي أن يحاسب ولا أن تحاسب. سبحانه وتعالى. الله. أمر آخر وهو يطالبون، عندما نقول يطالبون المغرب كذلك يطالبون حتى نيجيريا والدول الأخرى لأن هذا عام في العالم بأكمله، يطالبون بعدم تجريم زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة في أوروبا الآن وفي أمريكا. كنت في هذه السنة فتجد الرجل يعني واضع يده في يد رجل آخر، هذا يعني في أوروبا عندما ترى أحدا يأخذ بيد آخر فهذا دليل على أن بينهما علاقة، ليس هنا في المغرب أو في، إذا قمت مثلا بمعانقة صديقك مثلا هنا في المغرب أو في نيجيريا هذا أمر عادي، نعم، لكن في أوروبا هذا أمر غير عادي، بمجرد ما إن تعانقه هذا دليل على وجود علاقة جنسية بينكما كتدخل في إطار العادات. فيحرم في أوروبا أن تعانق صديقك ويحرم في أوروبا أن تصافحه، مش أن تصافحه ولا أن تمسك بيده تمر به وأن تمر في الطريق وأنت ماسك بيده، هذا أمر غير مقبول، بمجرد ما إن تفعل ذلك فسوف تتهم. سبحان الله. فيقولون بشرعية ذلك لا ينبغي أن يجرم هذا الفعل، ولهذا في أوروبا رئيس الحكومة الفرنسي الآن من هو الرئيس؟ رئيس فرنسا ماكرون. ورئيس الحكومة، رئيس الحكومة متزوج من رجل في البرلمان الأوروبي، رئيس الحكومة الفرنسي الآن، ويفتخر بذلك يقول هذا زوجي. لا أنا والله أمور خطيرة جدا، أمور خطيرة جدا، هذا هو الواقع، ويريدون أن ينشروا هذه الثقافة في بلادنا، يريدون نشر هذه الثقافة في بلادنا. في كندا من أراد أن يبدل جنسه، ذكر أراد أن يصبح أنثى أو أنثى أرادت أن تصبح ذكرا، يقومون بدفع نفقات العملية الجراحية والمكوث بالمستشفى والمتابعة الصحية، ثم بعد ذلك يعطى لكل شخص فعل ذلك 75,000 دولار، 75,000 دولار بمعنى 750,000 درهم مغربي، سوف تصبح غنيا. نعم كلنا سنموت. إذا لاحظ هذه الثقافة التخريبية، علموا على أن القضاء على الدول الإسلامية لا يكون إلا بتخريب الأسر، ولهذا ماذا ستجدون؟ ستجدون على أن هناك نوع من التغير في الأسر الإسلامية، أصبح نوع من التشبه ببلاد الكفر في العادات وفي التقاليد البوناني، أصبحت هذه في رأس السنة الميلادية المخابز هنا في المغرب، فإنك تكون مملوء عن آخرها وأنت تنتظر للحصول على هذيك العطاقة والاحتفال برأس السنة الميلادية. لاحظ معي، انظر كذلك لباسنا أصبح يحاكي لباسه. إذا خرجت إلى الشارع فسوف تستغرب في بعض الأحيان، سوف تستغرب هل هذه البلاد بلاد إسلامية؟ هناك مشكل خاصة في فترة الصيف، وخاصة إذا ذهبت إلى بعض الأماكن، الشواطئ والأماكن القريبة من الشواطئ، مثل دار بيدو. مثل دار بيدو حتى حتى في معاد هنا. لا لا لا. المهم المهم كاين هناك لا ربما جاء من أوروبا. لماذا نقول هذا الكلام؟ هو من أوروبا. أصبح هناك نوع من الاختراق، وأصبح هناك نوع من التأثير على ثقافتنا. ولكن كن متيقنا على أن هذا الدين متين وسيرجع كما بدأ. الدليل على ذلك عندما نتحدث عن تركيا، تركيا عندما جاء مصطفى أتاتورك، مصطفى أتاتورك كمال الدين، كمال مصطفى أتاتورك، هذا مصطفى كمال أتاتورك جاء سنة 1924 فألغى الخلافة العثمانية، الخلافة ألغاها وقام بمنع الأذان باللغة العربية، ومنع تعليم الناس القرآن والعلوم الدينية، قام بإغلاق المدارس الدينية، ومنع الحجاب، منع الحجاب في تركيا، وقام بإعدام الكثير من العلماء، ومنع الكتابة باللغة العربية، بمعنى حرم على الإسلام. لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انظر الآن إلى تركيا، ستجد فيها حجابا، وستجد فيها مدارس دينية ومعاهد شرعية، وستجد فيها خير كثير جدا، وأصبح الرجوع إلى الله عز وجل يعني كثيرا في تركيا. عندما نتحدث عن تونس، تونس عندما جاء بورقيبة فماذا فعل؟ فإنه منع الحجاب، نعم، وأفطر وأمر بالإفطار في نهار رمضان، وبقي هذا مستمرا إلى حد الآن. إلى في تونس فهناك المطاعم تفتح في نهار رمضان، والناس يأكلون ويشربون وليس هناك أي شيء. لكن والمساجد، كان الأمن في تونس، إذا ذهبت إلى المسجد فإنهم يقومون بإحصاء من يذهب لصلاة الفجر، فالذهاب لصلاة الفجر في تونس هذه جريمة. إذا صليت الفجر في المسجد فهذا دليل على أنك متدين، فيتم دائما مراقبتك، فأدنى شيء فإنه يتم اعتقالك واتهامك بأشياء كثيرة جدا. فلهذا لا تجد تقريبا حوالي 10 سنوات وأكثر، لا تجد من يذهب للمسجد من الشباب إلا نادرا. الآن تبدلت وتغيرت الأمور، أصبحت المساجد مكتظة في تونس. إذا أصبح الرجوع إلى الله عز وجل، واضح؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نرجع للرسالة القشيرية. إذا ماذا فعل الإمام القشيري؟ قسم الكتاب. أول شيء فإنه بدأ بذكر تراجم طبقات مجموعة من العلماء. لاحظ معي أول ما بدأ بترجمة الصوفية فبدأ بإبراهيم ابن أدهم. إبراهيم ابن أدهم فبدأ يتحدث عنه وبدأ يحكي بعض أخباره، وكان يلبس الصوف، وكان إبراهيم ابن أدهم كبير الشأن في باب الورع، وينقل بعض أقواله. من بعض أقواله ماذا يقول؟ أطب مطعمك ولا حرج عليك ألا تقوم الليل ولا تصوم النهار. أطب مطعمك بمعنى حسن الخلق، بمعنى إذا كنت تقوم الليل وتصوم النهار ولكن عندك خلق سيء فهذا لا علاقة له بالتصوف. التصوف الحقيقي ما هو؟ أن يكون عندك حسن خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي بطن نبت من سحت، ما معنى سحت؟ من حرام، فالنار أولى به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذا هو قول إبراهيم ابن أدهم. أطب مطعمك ولا حرج عليك ألا تقوم الليل، يعني النوافل، ولا تصوم النهار. وكان من دعائه رضي الله عنه اللهم انقلني، اللهم انقلني من النقل، من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وعنده نظرية جيدة جدا. فالكثير من الناس الآن يشتكي من الغلاء، من غلاء الأسعار، غلاء اللحوم، غلاء الفواكه، غلاء الخضر. ما هو علاج الغلاء؟ ما هو علاج الغلاء؟ الزراعة. العمل. العمل. هناك ماذا قال عمر بن الخطاب؟ أو كلما اشتهيت اشتريت. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ أو كلما اشتهيت اشتريت. فينبغي للمؤمن أن يكون عنده عقيدة، ليس كل ما ترغب فيه النفس ينبغي أن تحققه. أكون مارا في الطريق فيعجبني هذا اللباس فأشتريه، ثم أمر فأرى لباسا آخر أجمل منه فيعجبني فأشتريه، ثم وهكذا. أو كلما اشتهيت اشتريت. أذهب إلى هذا المكان يعجبني هذا الطعام فآكله، ثم في الغد أمر إلى مكان آخر فيعجبني. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما عال من اقتصد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عال من اقتصد. من اقتصد. اقتصد ما معنى عال؟ ما افتقر الفقر. ما افتقر مني؟ من اقتصد. اقتصد فينبغي أن يكون عندك اقتصاد في النفقة وفي المعيشة. ليس كل ما تشتهيه تشتريه، ولهذا الذي يشتهي فإنه يكون معذبا في الأرض. الذي يشتهي بكثرة يعذب في الأرض. لماذا؟ أنا عندي أجرة شهرية، أقبض أجرة شهرية، عندما أقبض الأجرة في بداية الشهر أذهب إلى السوق، تعجبني هذه المسألة، يعجبني هذا الأكل، أشتري هذا وأشتري هذا اليوم الأول واليوم الثاني والأسبوع الأول والأسبوع الثاني، فأشتري ما أشتهي، وبعد ذلك ما يوجد عندي مال، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ فأقترض وأستلف المال، وتصبح عندي معاناة نصف الشهر. هناك من الناس من يأخذ أجرته في الأسبوع الأول فإنها تكتمل، وتعرفون هذه النماذج. بل هناك من يقوم بتوزيع أجرته الشهرية في اليوم الأول. نعم؟ هذا الصوفي الحقيقي. صوفي. ينبغي أن يكون عندك حسن تقدير. أنت موظف. نعم، الأرزاق بيد الله، ما في ذلك شك. ولكن أنت موظف تشتغل وعندك أجرة في آخر الشهر. وأنت لا تعمل عملا آخر. وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فينبغي لك أن تحسن تدبير ذلك المال الذي عندك، وإلا ستعيش في ضنك وستعيش في قلق مستمر، وهذا ما يقع لكثير من الناس. ماذا قال إبراهيم ابن أدهم عندما قيل له إن اللحم قد غلا؟ إن اللحم قد غلا، فماذا قال له؟ أرخصوه، قوموا بترخيصه، أرخصوه. كيف ذلك؟ لا تشتروا. قال أرخصوا لا تشتروا، إن اللحم قد غلا. فقال لهم أرخصوا لا تشتروا. إذا قمت بعدم شرائه ماذا يقع؟ فإنه يفكر كيف. الآن لاحظ معي، عندنا لحم كثير، لحم، والطلب عليه كثير، فيكون هناك غلاء الثمن. نقوم بمقاطعته وعدم شرائه. نعم؟ نعم؟ نعم، بدون شك. تعرفون غاندي؟ غاندي يعني هندي. نعم؟ هندي. غاندي. نعم، جيد. نعم. كان هناك غاندي إفريقيا، وهناك غاندي آسيا. نعم. غاندي آسيا وهو هندي. غاندي كان رجلا، كان محاميا، رجل ضعيف. ماذا قال للهند، لأهل الهند، وقد كانت مستعمرة من طرف إنجلترا؟ قال له لا تحاربوا إنجلترا بالسلاح، لا تحاربوها بالسلاح، فهي أكثر منا عدة عندها سلاح عندها تدريب جيد وسوف تنكل بنا وتقتلنا عن بكرة أبينا ولكن سنستعمل سلاحا آخر وهو سلاح المقاطعة لا تشتروا شيئا منهم فكانت البضاعة الأنجليزية تعرض التفاح الأنجليزي الذي يزرعه الأنجليز جيد وفيه معالج بالأسمدة وغير ذلك وهناك تفاح رديء يقوم بزراعته أهل الهند فكان أهل الهند يذهبون لشراء ذلك التفاح وذلك التمر الرديء وشراء ذلك الثوب الغالي الثمن الذي يقوم بصناعته أهل الهند ويتركون ما يصنعه الأنجليز فأصبحت تلك السلع رخيصة جدا لأنه لا يشتريها أحد ما هو السبب؟ وهو المقاطعة الآن ألا تلاحظون هنا في المغرب وكذلك في غيره من البلدان كوكا كولا في المغرب حوالي كدير 7 دراهم للتر قاموا بتخفيضها نظرا لوجود مقاطعة لأن كوكا تساند دولة إسرائيل المغتصبة فقاموا بتخفيضها إلى 6 دراهم لا يشربها الكثير من الناس ماذا فعلوا؟ الآن قاموا بتخفيض هذا الأسبوع إلى 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم فقط وإن اجتهد الناس في المقاطعة ستصبح بدرهم واحد ولا يجد أحد يشتريها فلذلك عندما قيل لإبراهيم ابن أدهم إن اللحم قد غلى ماذا قال لهم أرخصوه أنتم الذين تجعلون البضاعة رخيصة أو غالية عندما يقبل الجميع عليها فإنها تغلى وعندما يبتعد الناس عنها فإنها تصبح رخيصة هذا هو إبراهيم ابن أدهم كان وقال وأنشد في ذلك وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى ماذا يقول وإذا غلى شيء علي تركته إذا غلى شيء علي ماذا فعلت تركته أرخصوه ماذا قال أرخصوه لا تشتروه إذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذ غلى بعد ذلك تحدث عن ذو النون المصري إذن إبراهيم ابن أدهم كان من كبار الصوفية ثم بعد ذلك تحدث عن ذي النون المصري التي توفي سنة في القرن الثالث الهجري ذو النون المصري ماذا نقل بعض أقواله فماذا قال مدار الكلام على أربع حب الجليل وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل مدار الكلام على أربع حب الجليل وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل ما مدار الكلام على أربع: حب الجليل، وبغض القليل، بغض القليل من العمل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل. التحويل، ما معنى خوف التحويل؟ ما المقصود بذلك؟ نعم، أن يحول نعم، لا معنى، معنى أفضل. نعم، الخوف، نعم. ما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلهذا الإنسان لا يغتر، ما يرضى لك. لا ينبغي للمؤمن أن يغتر، فيمكن من رأس الطاعة إلى رأس المعصية. ولذلك جاء في الحديث وهو يتحدث عن الخواتيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العبرة بالخواتيم. نعم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينه شبر، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب فيدخلها، فيدخل الجنة. نعم. العكس كذلك صحيح. الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها شيء، يعمل بعمل أهل النار. إذن العبرة بالخواتيم. فلهذا لا ينبغي للإنسان إن كان في صلاح وتقوى أن يقول، أن يعتز بنفسه: إنما أخذت هذا المال كابرا عن كابر، لا يعترف بنعم الله. إنما أخذت هذا العلم نظرا لوجود عبقرية ولوجود ذكاء. إنما أنا في الصلاح لاجتهادي، إما أنا في التقوى لجهدي الكبير. لا، هذا بفضل الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر، لا ينبغي للإنسان أن يغتر. هذا هو ذنون المصري. كذلك سئل عن التوبة فماذا قال؟ توبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواص تكون من الغفلة. توبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواص إلى الله عز وجل فتكون من الغفلة. بمعنى، إذا مر وقت ولم تذكر الله عز وجل، إذا مر وقت ولم تتقرب إلى الله عز وجل، فينبغي لك أن تتوب إليه. هذا بالنسبة للخواص. أما بالنسبة لعوام الناس، عدم إتيان الواجبات وعدم إتيان وعدم أو إتيان المحرمات، فينبغي لك أن تتوب. ولهذا ماذا قال بعضهم؟ قال: حسنات، ماذا قال؟ حسنات الأبرار، حسنات الأبرار، حسنات الأبرار، سيئات المقربين، سيئات المقربين، المقربين. ما معناها؟ حسنات الأبرار، سيئات المقربين، ما معناها؟ ما معنى هذه العبارة؟ حسنات الأبرار، سيئات المقربين. Thank you. نعم ولكن هذه لا علاقة لها بهذا الموضوع. أنت ما تعتبره حسنة؟ حسنات الأبرار سيئات المكرمين. فقد تكون تلك الحسنة التي أنت تعتبرها حسنة فهي سيئة عند المقربين لا تساوي شيئا. حسنات الأبرار سيئات المقربين فهي معناها مثل هذه المعنى توبة العوام من ماذا؟ من الذنوب. من الذنوب. وتوبة الخواص من الغفلة تكون من الغفلة. المقربون إلى الله عز وجل فيرون الغفلة عن ذكره معصية وكبيرة من الكبائر. نعم. الغفلة عن ذكر الله عز وجل فهي معصية بل كبيرة من الكبائر. ويبقى يبكي على تلك المعصية مدة طويلة جدا. نعم. لكن نحن فماذا نعتبر التوبة؟ نعتبر التوبة مما وقعنا فيها في الذنوب والمعاصي. نتوب إلى الله عز وجل إذا ارتكبنا معصية مثل الكذب أو الخيانة أو الغيبة أو النميمة أو الزنا أو غير ذلك. المقربون لا يتحدثون عن هذه السيئات، لا يتحدثون عن الذنوب، يعتبرون الغفلة عن ذكر الله عز وجل هذه كبيرة من الكبائر ينبغي أن يتوب الإنسان منها. الله. إذا لاحظ معي دنون ماذا قال؟ عندما نتحدث عن الفضيل ابن عياض، إذا قام بترجمة أولا إبراهيم ابن أدهم، ثاني شيء من؟ ذنون المصري، ثم بعد ذلك قام بترجمة الفضيل ابن عياض. الفضيل ابن عياض ذكر صاحب الرسالة القشيرية سبب توبته إلى الله عز وجل، فماذا قال؟ كان الفضيل شاطرا يقطع الطريق. الفضيل بن عياض كان قاطع الطريق يحمل سيفا، وكل من وجده في الطريق فإنه يأخذ ماله ويأخذ رزقه ثم يضربه أو في بعض الأحيان يفعل به ما. ماذا قال؟ كان الفضيل شاطرا يقطع الطريق، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها عشق امرأة، فكان يرتقي الجدران لكي يراها ولكي يبصرها، فسمع تاليا هو صعد إلى جدار لكي يراها، فسمع تاليا يقرأ كلام الله عز وجل: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول: فقال يا ربي قد آن، فرجع فآواه الله إلى خربة، واحد المكان خرب، فإذا فيها رفقة، فقال بعضهم نرتحل، وقال بعضهم حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. عندما سمع هذه الآية ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال لقد آن، ألم يحن الوقت لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وتخشع قلوبهم. فسمع الفضيل بن عياض كأنها رسالة ربانية إليه، فقال قد آن، فذهب إلى مكان خال وجلس، فسمع ناسا يتحدثون، فقال بعضهم نرتحل لا نبقى في هذا المكان. وقال قوم نبقى حتى الصباح. وقال قوم نرتحل فإن فيها رجلا يقال له الفضيل بن عياض لا يترك أحدا إلا وقد سرق ماله. فتاب الفضيل بن عياض وأمنهم وقال لهم أنا الفضيل بن عياض وأنا أؤمنكم لا تخافوا شيئا. وتاب إلى الله عز وجل وجاور مكة وبقي فيها متعبدا لله عز وجل. يقول ابن المبارك إذا مات الفضيل ارتحل الحزن. إذا مات الفضيل ارتحل الحزن، ماذا يعني هذا؟ لا لا لا لا بعد التوبة ارتحل الحزن. ممتاز. ما معنى إذا مات الفضيل ارتحل الحزن؟ فهو كثير الحزن، كثير الحزن، كثير البكاء. فإذا مات نعم نعم يرتحل الحزن برحيل الفضيل. فالفضيل كأنه كان رأسا وكان قمة في الحزن. كذلك ذكر يقول الفضيل بن عياض وقد نقل هذا الكلام كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاحظ يقول أبو علي الرازي صحبت الفضيل 30 سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسما. هذا هو صحبت الفضيل بن عياض كم من سنة؟ 30 عاما ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا فهو نعم عبوس ولا متبسما إلا يوم مات ابنه علي فكان يلقب بأبي علي. فقلت له في ذلك فقال إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك. لم ير الفضيل بن عياض ضاحكا ولا متبسما منذ 30 سنة إلا يوم واحد يوم وفاة ابنه. فقيل له كيف تبتسم وكيف تضحك في هذا اليوم؟ فقال إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك. من أقوال الفضيل بن عياض قال إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلقي حماري وخادمي. إني لأعصي الله وأعرف ذلك. كيف أعرف معصية الله؟ كيف أعرف معصية الله؟ في خلقي حماري وخادمي عندما ينهق. لا لا عندما يتمرد عليه. نعم الله الله الله فيكم. نعم لخلق حماري. نعم الحمار إنما يأمر سيده أن يفعل شيئا هو يعبر أن يقوم بهذا العمل ويضربه حتى نعم نعم تبعوا يرى أثره؟ الحمار، الحمار حمار. شوف كيف قال إني لا أعرف إذا ارتكبت ذنبا. يقول فضيل بن عياض أعرف الذنب الذي ارتكبته، كيف أعرفه وكيف أعرف غضب الله علي؟ في خلق حماري، عندما أكون راكبا على دابتي فالحمار ينقاد بسهولة، لكن في بعض الأحيان ماذا يفعل الحمار؟ يتوقف. نحن نقول في المغرب الراء الراء الراء الراء، أنتم ماذا تقولون؟ ها؟ وعندما نريد أن نوقف تقول الشاشة، احنا في المغرب الشا الشا الشا الشا. فترى ذلك في خلق حمارك، فأنت تريد أن توقفه لا يتوقف، تريد أن يسرع يمشي ببطء شديد جدا، يتعثر في الطريق، يكون فيتعثر، فيقول فضيل بن عياض إني لأعرف الذنب من خلق دابتي، فتتعثر كثيرا وتمتنع عن المشي في بعض الأحيان وتبطئ في سيرها ومشيها، وأنا أريد خلاف ذلك، وكذلك أعرفه في خلق خادمي، قم بهذا الأمر فيرفض، افعل كذا وكذا، قم بتنظيف هذا المكان جيدا فيقوم بتنظيفه تنظيفا ضعيفا أو متوسطا، افعل كذا فيمتنع ويرد الكلام، فيقول إني لا أعرف الذنب من خلق حماري وخادمي كذلك. ذكر كذلك الإمام معروف الكرخي، معروف الكرخي. إذن كم ذكرنا الآن؟ كم ذكر؟ أربعة، هذا هو الرابع. نعم، بدأ بإبراهيم ابن آدم، ذنون المصري، فضيل بن عياض، الفضيل بن عياض معروف الكرخي. الكرخي وكان مجاب الدعوة، يقول عنه كان مجاب الدعوة يستشفى بقبره، وكان البغداديون يقولون قبر معروف ترياق مجرب. ما معنى ترياق؟ نعم، لا، ما معنى الترياق؟ ترياق ترياق ولا الأدوية التي تؤخذ عند السموم، ترياق عند السموم. ولكن انتيفيروس، ربما استاذ نسميه انتيفيروس. ها؟ انتيفيروس. فيروس؟ لا، انتيفيروس. انتيفيروس. وي. ما معنى الترياق؟ ما معنى الترياق في اللغة العربية؟ إذا أكل شخص سم. جيد. هذا هو الجواب. فهو دواء السم. هذا هو الترياق. إذا لدغتك أفعى لا قدر الله، فماذا يوضع لك؟ يعطى لك الترياق. نعم، واضح. فإذا الترياق عند لدغ الثعبان أو الأفعى أو العقرب أو الكلب، لكن الترياق الترياق خاص بالأفاعي وبأنها سم. أما بالنسبة للكلب هذا ليس بسم، الكلب سم عنده سم في أسنانه. الكلب يلدغك أم يعضك؟ يعض أم يلدغ؟ الترياق يكون من اللدغ، عقرب، حية، ثعبان، فيعطى لك. إذن الترياق وهو دواء السموم، دواء السموم. فماذا قال البغداديون؟ قبر معروف ترياق مجرب، أي دواء مجرب عند الذهاب لقبره. ماذا نقل عن معروف الكرخي؟ قيل لمعروف في مرض موته: أوصي أوصي. طلبوا منه الوصية. الآن إذا كنا في سكرات الموت وطلب منا الوصية، بماذا سنوصي الآن نحن؟ نعم، بإنفاق المال. ويقول وتقول للزوجة: قومي بالاعتناء بالأطفال. نعم، لن نفكر إلا في الأطفال. عندما قالوا له أوصي فماذا قال؟ قال: إذا مت، انظر إلى العبارة، فتصدقوا بقميصي، هذا القميص الذي ألبسه، فتصدقوا به، لأنه كان لا يملك شيئا. فإني أريد أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا. تصدقوا حتى بهذا القميص. فإني أريد أن أخرج إلى الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلهذا احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم بهذا اللسان. الإنسان إذا كان عنده كلام حسن فإنه قد يسلم بهذا اللسان. تلك المرأة التي أخذ الحجاج ابنها وأخاها وزوجها، فقال لها: اختاري واحدا وسأقتل الباقين. فقالت: أختار، بدأت تفكر وقالت: أختار الأخ. فقال لها: لما اخترت الأخ؟ فقالت: الزوج موجود، إذا قتل الزوج فسأجد زوجا آخر، والابن مولود، إذا هلك ابني فسألد ابنا آخر من زوج آخر، والأخ مفقود، فإذا مات الأخ فلن أراه مرة ثانية. فقال أطلقوا الجميع لحسن مقالها. أطلقوا الجميع، صراحة الجميع، لماذا؟ فالمرء يسلم باللسان، والمرء كذلك يعطب باللسان. الإنسان إذا لم يكن حسن الكلام، إذا لم يكن عنده حكمة في القول، فإن هذا اللسان يكون سبب خراب هلاكه في الدنيا قبل الآخرة. كذلك عندما نتحدث عن الكلام وعن هذا اللسان في علاقتنا مع الله عز وجل، أكثر ما أسباب المعصية بسبب هذا اللسان: الغيبة، النميمة، شهادة الزور، زيد الكذب، الغش، غش السب، الشتم، الاستهزاء والسخرية. لاحظ كثير، وأكثر أسباب السلامة بسبب اللسان: قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإصلاح بين الناس، الدعوة إلى الله عز وجل. لاحظ معي، التعليم خيركم من علم القرآن وعلمه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. الله، من يضمن لي أمران، الأمر الأول ما هو؟ ما بين شدقي اللسان، ما يخرج من هذا الفم، وما بين فخذيه يبتعد عن الزنا وعن المحرمات، أضمن له الجنة. فلهذا ماذا قال السقطي؟ قيل في شأنه: كان أوحد زمانه في الورع وأحوال السنة وعلم التوحيد، وهو أستاذ الجنيد الذي كان يعتمد التصوف العملي. التصوف ليس طقوس، التصوف ليس عبارة عن أشكال. يمكن أن نتحدث عن التصوف، هناك التصوف القشري وهناك التصوف الجوهري. التصوف القشري، ما معنى التصوف القشري؟ تصوف القشور، تصوف الأشكال والمظاهر. هناك تصوف قشري، ما هو هذا التصوف؟ أن يكون عندك سبحة كبيرة جدا تعلقها وتأخذها ودائما لا السبحة فإنها تذكر بالله عز وجل. لا تشوش السبحة، ولكن هذا تصوف من ناحية المظهر ومن ناحية الشكل، لكن قد يكون المخبر سيئا. نعم، قد يكون القلب فيه دخن. هذا ليس بتصوف حقيقي. ما هو التصوف؟ التصوف من الصفاء، صفاء القلب من الأقدار، وصفاء القلب من الأحقاد، وصفاء القلب من الكراهية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ماذا ينبغي له أن يفعل؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا شنو هو؟ هذا هو التصوف الحقيقي. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ماذا قيل قبل قليل؟ أطب مطعمك، أطب المطعم، ولا تهتم بقيام الليل ولا بصيام النهار، لكن إن تحقق أن يكون مطعمك جيدا وأن تقوم الليل وأن تصوم النهار فهذا من أفضل الأشياء. عندما نتحدث عن سري السقطي يحكى عنه أنه قال: التصوف اسم لثلاث معان، وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. يقول الجنيد، ما الجنيد يتحدث عن سيرة خاله وعن سيرة أستاذه: ما رأيت أعبد من السري السقطي أتت عليه 98 سنة ما رؤي مضطجعا إلا في علة الموت. هؤلاء هم المتصوفة، أما نحن أنا أتحدث عن نفسي فنحن أدعياء التصوف. أبونا هو قال: ما رأيت أعبد من السري أتت عليه 98 سنة ما رؤي مضطجعا. النوم يكون قليلا، 98 كبير في السن، ما رؤي مضطجعا إلا في وقت واحد في علة المرض، مرض الموت أي في سكرات الموت. بمعنى كان لا ينام من الليل إلا قليلا، وبل بعضهم كان لا ينام مضطجعا. يحكي لي بعض أصدقائي على أن بعض الشيوخ إما ذاكر وإما يتحدث، يقول: كنا مع شيخنا، جماعة كبيرة جدا، تقول: كنا مع شيخنا لسنوات طوال ما رأيناه مضطجعا قط. نحن لن نتحدث في هذا القرن، في هذه السنوات، ما رأيناه مضطجعا ونائما. فإذا غلبه النوم فإنه ينام جالسا. الله الله سبحان الله. قلت ما يعني مثل ما حكي عن السري السقطي ما رؤي مضطجعا قط. فقلت له: ألا ينام؟ فقال: لقد عاشرته لسنوات عديدة جدا فما رأيته مضطجعا ونائما، وإذا غلبه النوم فإنه ينام مدة قليلة جدا وهو جالس، بعد ذلك يقوم إما ذاكرا أو مصليا أو معلما. إذن جميع أحواله في الطاعة، جميع الأحوال في الطاعة. ما رأيته مضطجعا قط أبدا. كذلك جاء بعد سري السقطي لاحظ معي واحد القصة وقعت لسري السقطي، فيقول: منذ 30 سنة وأنا في الاستغفار. قصة عجيبة جدا، 30 سنة وأنا أستغفر الله عز وجل وأقول الحمد لله، من قولي الحمد لله. فقال: 30 سنة وهو يستغفر الله عز وجل من قول الحمد لله مرة. انتبهوا لهذه القصة. قيل له: وكيف ذلك؟ فقال: وقع ببغداد حريق. 30 سنة وهو يستغفر الله من قوله الحمد لله، قالها مرة في موضع لا ينبغي أن تقال. قال قد وقع ببغداد حريق، فاستقبلني رجل فقال لي نجا حانوتك، نجا حانوتك، فقلت الحمد لله. قال فأنا منذ 30 سنة أنا نادم على ما قلت، حيث أردت. علاش؟ لماذا هو نادم؟ أو أنا نجا حانوته ينبغي أن يحمد الله. فهو نجا حانوته وحمد الله، ولكنه لم ين يعني لم يحزن على فقدان الحوانيت الأخرى. فماذا قال؟ حيث أردت لنفسي خيرا مما حصل للمسلمين. قلت الحمد لله على حانوتي فقط، ولكن لم ألتفت ولم أهتم بالآخرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فليس منهم. البعض ماذا يقول؟ الفلسطينيون في غزة هم في أمرهم ونحن في أمرنا. لا، هذه عقيدة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا. فليس منا. الشيخ رشيد رضا رحمه الله، رشيد رضا نعم. هذا مصري نعم، وكان من كبار العلماء، وله كتاب تفسير. ماذا يسمى؟ نعم، رشيد رضا، رشيد رضا محمد. نعم. رشيد رضا تفسير المنار. المنار نعم، تفسير المنار. المنار لرشيد رضا. فمرة دخلت عليه أمه فوجدته حزينا، فقالت له أمات مسلم بالصين؟ ماذا قالت له؟ أمات مسلم بالصين؟ ماذا يعني هذا؟ هل مات مسلم بالصين؟ لأنها كانت تعلم على أنه كان يحزن على موت المسلمين، على بحزن موت مسلم في الصين أو غير ذلك. فالمسلم ينبغي له أن يكون بهذا الشأن، أحزن على ما يقع في غزة وفي فلسطين، وأحزن على ما يقع في السودان من اقتتال الإخوة، وأحزن على ما وقع في مجموعة من البلدان مما وقع في مالي في بعض الأحوال من هجوم وقتل وغير ذلك وسفك للدماء، وفي نيجيريا وما وقع فيها من تفجيرات ومن خطف لمجموعة من تلميذات. تجويل البنات بدون أولياء. ولكن هذا الأمر بدأ يقل، أصبح هناك وعي، أصبح هناك نوع من الوعي حتى في الحمد لله. في المغرب كان الأمر كذلك، الأمر كان كذلك. فكانت البنت تزوج وهي صغيرة في السن، وفي بعض الأحيان تزوج لا تزوج بسبب خلق الزوج، فتزوج طمعا في الزوج، طمعا في مهرها، وطمعا في السهر لكي يغدق عليهم الأموال. هذا نوع من البيع والشراء، هذا بيع لتلك البنت، هذه تجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لم يقل إذا أتاكم من ترضون ماله فزوجوه. ماذا قال؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفساد كبير, كبير. وفساد كبير. الإمام الحسن البصري فسئل عن الإمام الزهري فسئل من تزوج ابنتك؟ لمن تزوجها؟ فقال لصاحب الدين. صاحب الدين هو الذي سأزوجه ابنتي، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. الإنسان المؤمن التقي الورع إذا أحب امرأة ماذا يفعل؟ يكرمها ويغدق عليها الحنان والعطف والمال والمحبة وغير ذلك. لكن إن وقع نفور بينهما فإنه لا يظلمها. البعض ماذا يفعل؟ فيترك المرأة معلقة، معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، هي معلقة في منزلة بين المنزلتين على عقيدة المعتزلة، في منزلة بين المنزلتين. لا، الله تعالى ماذا يقول؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف، إذا أمسكت المرأة فينبغي لك أن تعطيها حقوقها كاملة، لا سباب ولا شتائم. نحن لا نتحدث عن الضرب، الضرب لا ينبغي أن يعتبر في القاموس، والعاجز هو الذي يستعمل الضرب، الذي لا يقدر أن يسيطر على أسرته ولا أن يتحكم في بيته، هذا هو الذي يستعمل آلة الصفع وآلة الضرب. لا، الضرب نحن لا نتحدث عنه، لا يفعله الخيار، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. نعم، صلى الله عليه وسلم. الآية قبل الآية، إن عظوهن أجروهن في المراجع واضربوهن. بعض المفسرين عبد الله بن عباس قال بعود الأراك ونحوه. ماذا يعني هذا؟ أي ضربان غير مبرر، بمعنى هذا نوع من بيان الغضب. هناك في السعودية، في السعودية يحكي أحد كبار القضاة على أن امرأة اشتكت زوجها من أنه عضها عضا شديدا، عضها، فتم استدعاؤه من طرف القاضي، فقال له أنت فعلت ذلك لزوجتك؟ فقال له بلى. لما فعلت ذلك؟ وقال أنا أطبق حكم الله. ما أنت تطبق حكم الله؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ قال له، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن. فعضها عضا شديدا. هذه من الطرائف التي يحكيها أحد كبار قضاة السعودية، فعضوهن. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وخيركم خيركم لآلي وأنا خيركم لآلي، لم يضرب. هذا هو القدوة لنا، صلى الله عليه وسلم، لا نقتدي بأحد غيره، صلى الله عليه وسلم. وعندما الآن نتحدث عن امرأتك، هذا الضرب يؤدي إلى مفاسد عظيمة في غالب الأحوال، فلذلك ينبغي الابتعاد عن السب والضرب والصفع. وعطلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.